جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص يريد التيمم لعذر وهو داخل المسجد، كيف يتيمم مع عدم وجود التراب؟ الصعيد هو كل ما على الأرض، فإذا وجد الإنسان شيئا يكون عليه غبار فإنه يضرب عليه ولو لم يكن ترابا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان الأحوط أن يتيمم الإنسان بالتراب، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما على الأرض فهو من الصعيد، بشرط أن يكون له غبار، يكون له غبار من بحيث أن يعني يستطيع أن يلصق بيده شيء. وقد يكون الصعيد أيضا من الطين، فالصعيد الزلق هو الطين وهو صعيد، ولكن يكون على اليد أثر. فإذا وجد الإنسان وهو في المسجد مكانا يضرب عليه ويكون في اليد أثر بحيث يمسح به، فإن له أن يتيمم بهذا والحمد لله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك ركعتان بين الأذانين يوم الجمعة أو لا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، فدل ذلك على أنه يشرع بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. ولذا يستحب للمؤمن أن يصلي بين كل أذان وإقامة صلاة، وهذه الصلاة قد تكون نفلا وقد تكون سنة إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما هو معلوم في السنن الرواتب. لكن هل يشرع للمؤمن أن يصلي ركعتين بين الأذانين؟ نقول: أولا، إن الأذان الأول لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وكسل الناس وأصبحوا يتأخرون عن صلاة الجمعة، فجعل أذانا في السوق قبل الأذان الذي هو أذان الجمعة بوقت حتى يستعد الناس، فليس هذا من الأذان الذي ورد فيه الحديث بين كل أذانين. لكن نقول: من دخل المسجد بكر وجاء مبكرا ودخل المسجد واستمر يصلي حتى دخل الإمام للخطبة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من الأعمال الفاضلة التي يعملها المؤمن يوم الجمعة، فإذا صلى حتى دخل الإمام فلا حرج، حتى لو قام بعد الأذان يكمل ويصلي حتى يقوم الإمام على المنبر فلا حرج، بل هذا من الأعمال الفاضلة. لكن لا يشرع أن يقوم ليصلي ركعتين على أنهما سنة بين الأذانين، أنهما سنة بين الأذانين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي شيئا يوم الجمعة قبلها، وإنما كان يدخل المسجد فيصعد المنبر ويخطب الناس ثم يصلي الجمعة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من انتقض وضوءه في صلاة الجمعة ولما رجع وجد الإمام سلم، كيف يقضيها؟ ما دام أنه لم يدرك مع الإمام شيئا فإنه يصليها ظهرا، فيصلي أربع ركعات، والمتخلف عن الإمام سواء لعذر أو لغير عذر إما أن يدرك ركعة مع الإمام، أو يدرك آخر الصلاة، أو لا يدرك شيئا. فإن أدرك ركعة فإنه يأتي بها جمعة، فيأتي بركعة يقضيها، وإن لم يدرك إلا التشهد الأخير فإن الذي عليه أكثر العلماء، وقد جاءت في ذلك أحاديث قواها كثير من أهل العلم، أنه يصلي ظهرا، يصلي 4 ركعات، وإن كان لم يدرك شيئا فإنه لا شك يصلي صلي ظهرا 4 ركعات. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إذا تسحر إنسان للصيام وفي الحديث أنه إذا أذن المؤذن أنه يأكل الذي بين يديه، أم الذي أراد أن يأكله؟ يسأل عن معنى الحديث. أعد يسأل عن معنى الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن مؤذن والمتسحر بين يعني في يده إناء أنه يعني يشرب ما في الإناء. نعم. يسأل إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يقضي نهمته وأن يشرب، لكن الأمر مقيد بأن يكون الإناء على اليد ويكون للشرب، فلم يرد في الإناء الذي على الأرض ولم يرد في الأكل. فإذا كان الإناء على يد أحدنا وأذن المؤذن، ونحن نعلم أن المؤذن يؤذن على الوقت، فإنه مباح له أن يشرب ويقضي نهمته من الماء، وما عدا ذلك فإنه لم يرد فيه إذن، بل إن الواجب أن يكف ولا يشرب ولا يأكل شيئا ما لم يكن الإناء إناء الماء على يده بعد الأذان، إذا علم أن المؤذن يؤذن على الوقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي حج في زمان كان يطوف فيه حول القبور ويدعوهم ويعبدهم من دون الله، وهو يسأل الآن بعدما عرف التوحيد ومن الله عليه بالتوبة، هل عليه حجة أخرى؟ المسألة مبنية على كونه معذورا أو غير معذور، والمسألة دقيقة، وما دام أنه حي فالأحوط له أن يأتي بحجة أخرى يخرج بها من خلاف العلماء، ما دام أنه حي وقد من الله عليه بالتوحيد، فالأحوط أن يأتي بحجة أخرى يخرج بها من خلاف العلماء، لأن مثل هذه المسائل الأصل عند المحققين عدم الجهل بها، وإنما يفعلها كثير من الناس عنادا ومكابرة، وتحقيق الجهل فيها قد يكون أمرا يحتاج إلى بحث طويل. وإن كنا نقول ونقرر فيما يظهر لنا والله أعلم أنه إذا تحققنا من الجهل فإنه معذور، فإنه معذور إذا تحقق الجهل يقينا في هذه المسألة، لكن بالنسبة للحج فإننا نقول إن الأحوط أن يأتي بحجة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن ضابط الإقامة الجائزة في بلاد الكفار. لا أدري هل يقصد بالنسبة لأهلها أو بالنسبة لمن يذهب إليها، فإن كان المقصود بالنسبة لأهلها فقد تقدم معنا أن المسلم إذا كان قادرا على إقامة دينه في بلد الكفار وكان قادرا على الهجرة أنه يستحب له أن يهاجر ولا يحرم عليه أن يقيم، ولا يحرم عليه أن يقيم في ذلك البلد، إلا إذا كان لإقامته مصلحة أعظم فالمستحب أن يبقى. أما إذا كان مقصوده الإقامة لغير أهلها بأن يذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون لضرورة، أن يكون لضرورة كمريض يحتاج إلى العلاج أو نحو هذا، وهذا لا بأس به بشرط أن يتحفظ على دينه وينتبه لنفسه. والحالة الثانية أن يكون لغير ضرورة، وهذا ذكر المحققون من مشايخنا أن الأصل فيه التحريم، أن الأصل فيه التحريم، أن يذهب الإنسان من بلد المسلمين إلى بلد الكفار لغير ضرورة، وإنما للنزهة أو لطلب الرزق أو نحو ذلك، فالأصل فيه التحريم، وقد يستثنى من ذلك بعض الصور لأمور خاصة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما ضابط إظهار الدين الذي يجوز معه البقاء في بلاد الكفر؟ ضابطه أن يستطيع أن يقيم دينه، فيستطيع مثلا أن يصلي، ويستطيع أن يأمر أبناءه بالصلاة، ويتستطيع المرأة أن تتحجب الحجاب الشرعي، فإذا كان ذلك كذلك فهذا إظهار للدين. أما إذا كان لا يستطيع أن يصلي أو لا يجد أماكن الصلاة كالمساجد، ولا يسمع الأذان، ولا تستطيع المرأة مثلا أن تتحجب أو أن تفعل الواجب عليها، فهذا غير مستطيع لإظهار دينه. بارك الله فيكم. يقول: من تفكر حتى خرج المني منه، هل عليه غسل أو وضوء؟ خروج المني إذا كان لشهوة فإنه يوجب الغسل، سواء كان عن احتلام في المنام، والأصل في الاحتلام في المنام أنه بشهوة، وتحصل فيه الشهوة ولو لم يشعر بها الإنسان. انتبهوا يا إخوة، من احتلم في منامه فوجد الماء في لباسه فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم يشعر بالاحتلام. يعني لا يأتي شخص يقول: أنا ما شعرت بشهوة، إذا ما يجب الغسل. لا، الأصل في الاحتلام أنه بشهوة ولو لم يشعر بها الإنسان فإنها حاصلة. أو كان بفعل كالجماع، أو كان بتفكر فتفكر في أهله أو نحو ذلك حتى أنزل، فإنه يجب فيه الغسل. وإنما لا يجب الغسل في خروج المني إذا كان خروجه بغير شهوة، كأن كان لمرض، كأن خرج لمرض، فهذا لا يوجب الغسل وإنما ينقض الوضوء. نعم. شيخ، يبدو أنه يسأل عن المذي. المذي معلوم، وهو سائل رقيق يظهر عند المداعبة والتفكر، ليست له رائحة كالمني ولا ثخن كالمني. هذا المذي إذا خرج من الرجل فإنه ينقض الوضوء، ويغسل الرجل عضوه وأنثييه، وإذا أصاب المذي ثوبه ينضح ثوبه. يقول أيضا: إذا رأيت المني بعد الاغتسال فماذا علي؟ إن كنت قد رأيت المني في الثوب فلا شيء عليك، لأن الأصل أنه من الإصابة التي كانت قبل الغسل. وإن كنت قد رأيت المني على عضوك فهذا اختلف فيه أهل العلم، هل يوجب إعادة الغسل أو لا يوجب؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يوجب، لأن هذا وإن خرج بعد الغسل فهو ليس خروجا بشهوة. وكذلك المذي. ما به المذي؟ المذي إذا خرج بعد أن أدى الوضوء. المذي ينقض الوضوء، فإذا خرج مذي بعد أن توضأ الإنسان كما لو بال ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يعيد الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم أن تارك الهجرة الواجبة لا يكفر لآية العنكبوت، فما معنى قوله تعالى في من تركها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا؟ وهذا هو السر في أن الشيخ رحمه الله قرن الآيتين ليدفع ما وقع في ذهنك، فإن الوعيد ذاك تبينه الآية التالية التي ذكرها الشيخ: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. هذه الآية تدل على أن الوعيد إنما هو وعيد وليس من باب الكفر. فالشيخ من فقهه رحمه الله بين أن هذه الآية السابقة إنما هي من باب الوعيد ولا تعني الكفر بدلالة الآية اللاحقة، وسبب النزول يشهد لهذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: الحجر الكبير الذي له ثلاثة شعب هل يقوم مقام ثلاثة أحجار في الاستجمار؟ الصحيح من أقوال أهل العلم نعم، إذا كانت له ثلاث شعب فإنه يقوم مقام الثلاثة أحجار. فإذا كانت منقية وحصل الإنقاء بها فإنه يكفي، وإن لم تكن منقية فإنه يزيد، ويستحب أن يقطع على وتر. فإذا لم تكفي الثلاث للإنقاء المحل فإنه يأتي برابعة وخامسة، ويستحب أن يقطع على وتر. نعم. ويقول أيضا: هل لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم في ذكر العدد الثلاث؟ يقول: هل لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم في ذكر العدد ثلاث؟ ثلاث استجمار. أي نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن له مفهوما، ولذا المختار من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يستجمر بثلاث، ولا يجزئ الاستجمار باثنتين ولا بواحدة. وقلنا إن الثلاث يشترط لها أن تكون منقية، فإن لم تنقي فتجب الزيادة، ثم بعد الإنقاء يستحب أن يكون القطع على وتر. والأعداد عندما ترد قد ترد ويراد بها بيان العدد، وقد ترد ويراد بها بيان التكثير، فما يرد ويراد به التكثير ليس له مفهوم. إن تستغفر لهم 70 مرة يراد به التكثير، يعني حتى لو استغفرت لهم استغفارا كثيرا فهذا ليس له مفهوم، كذلك مثلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين السلام ورحمة الله، يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، يقول رب اغفر لي. هل المراد أن يقولها مرتين؟ قال المحققون: لا، إنما المراد التكرير، يعني ليس المراد أن يكتفي على اثنين بل يكرر، يقول رب اغفر لي، ولو زاد على 3 أو 4 أو 5 حتى يسجد الإمام، إن اقتصر على قول رب اغفر لي. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: بلاد الكفر التي لا يتمكن فيها من إقامة الشعائر من أذان وغيره ولكن يصلى في المساجد، هل يجوز الإقامة في هذه البلاد؟ والله الذي يظهر والله أعلم أن من كان متمكنا من الهجرة منها يجب عليه أن يهاجر، لأن علامة ظهور الإسلام في البلد أن ينادى بالأذان فيه. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم التكني؟ التكني عادة العرب، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت عادتهم التكني فالكنية أفضل موافقة لعادة القوم كما وافق النبي صلى الله عليه وسلم عادة العرب، فإنه يعني كانت العرب تتكنى قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كنى وتكنى، فإذا كانت عادة القوم الكنية فيستحب للإنسان أن يكني نفسه. ويقول أيضا: هل يستحب حمل المصحف باليد اليمنى وهل يكره حمل المصحف باليد اليسرى؟ لا أعلم لهذا دليلا، لكن الضابط العام عند أهل العلم أن المصحف يكرم، فما جرت العادة أنه إكرام فإنه يفعل مع المصحف. لماذا؟ لأن الضابط يقول: إن كل أمر ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فمما لا شك فيه أنه ينبغي إكرام المصحف. كيف يكون إكرام المصحف؟ لم يرد في ذلك نص، فما جرت العادة في البلد أنه إكرام للمصحف فإنه يفعل، فإنه يفعل. وهذا قد يختلف من بلد إلى بلد لاختلاف عادات الناس في هذا الأمر، لكن لا يزاد على ذلك عبادة، فلا يصنع من باب الإكرام ما يكون في أصله عبادة ولم يرد بها دليل، كما يفعل بعض الناس من السجود على المصحف. بعض الناس إذا قرأ قبل المصحف سجد عليه، هذا لا يفعل لأن هذا عبادة، هذا سجود، فلا يجوز ما دام أن الدليل لم يقم عليه. أما ما جرت به العادات من إكرام المصحف مما لم يكن في أصله عبادة فهذا بابه بحسب العادات. أحسن الله إليكم. يقول: استعمل شخص معجون أسنان من غير استئذان فزجره بعض الحاضرين، فذكر لهم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أن هذا الفعل من الورع البارد، فما هو معيار الاستئذان في استعمال بعض الأمور، وهل يستأذن في كل شيء؟ والله ما أدري لو كان المعجون له هل يستدل بهذا أو ما يستدل، يعني هذا مال مملوك ما دام أنه يعلم أنه مملوك ولم تجري العادة بالإذن فيه فلا يجوز أن يتصرف فيه. انتبهوا، إذا جرت العادة بالإذن فالسؤال ورع بارد. يأتي إنسان إليك في المجلس يقول: هل تسمح لي أن أتكي؟ هذا ورع بارد. جرت العادة أن الضيف يتكي في مجلس مضيفه، فإذا جرت العادة بالفعل والإذن فالسؤال عنه تكلف، تكلف. هل تسمح لي أن أضع حذائي عند الباب؟ هذا تكلف، العادة معروفة في هذا. هل تسمح لي أن أتكي على الفراش؟ هذا تكلف، العادة معروفة في هذا. فإذا جرت العادة أن الإنسان يستعمل معجون أخيه فنعم لا حاجة إلى الإذن. لماذا؟ لأن الفقهاء عندهم قاعدة تقول: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي، المأذون عرفا كالمأذون لفظا. فإذا وجد إذن لفظي أو إذن عرفي فنعم ولا يتوقف، أما إذا لم يوجد فليس لأحد أن يأتي ويعتدي على مملوكات على ممتلكات الآخرين ويقول إن الاستئذان ورع بارد، بل الاستئذان واجب ما دام أنه مملوك للآخرين ولم يحصل الإذن. إذن انتبهوا، قصة الإمام أحمد إنما وردت في الاستئذان المتكلف في أمر جرى العرف بالإذن به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وقع المسلم في الشرك فهل يقال إنه مشرك، ولو لم تقم عليه الحجة؟ وهل يلزم من هذا الوصف أن يكون مخلد في النار وغير ذلك من الأحكام؟ نؤجل هذا إلى أن يأتي الكلام إن شاء الله على الطواغيت وعلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فسأؤصل المسألة إن شاء الله بحسب ما نعلم في حينها. صلى الله عليكم. يقول السائل: نريد من فضيلتكم كلمة مفصلة في أقسام الحيوان باعتبار الطهارة والنجاسة مع قواعد جامعة في الباب، وهل النجاسة بمجرد الملامسة أم إن كان رطبا؟ والله هذه محاضرة بل محاضرات وشروط صعبة. على كل حال لا يمكن أن نجيب الآن في مثل هذه الجلسة. نعم. يقول السائل: من كان في غير هذا البلد هل يصوم التاسع والعاشر على حسب تقويم بلده أم يتبع تقويم هذا البلد؟ والله على كل حال الذي قرره أهل العلم أن صيام عاشوراء يتبع فيه التقويم، وقد نص العلماء على أن رؤية الهلال ليست واجبة، أعني رؤية هلال محرم ليست واجبة، لأنها ليست متعلقة بواجب وإنما متعلقة بفضيلة فليست واجبة، فإذا لم يرى فإنه يعمل بالتقويم في البلد. لكني أقول إذا اختلف تقويم بلدك عن تقويم هذا البلد أو ما حدث في هذا البلد فصم ما تعلم أنك صمت به عاشوراء على التقويمين، فإن زيادة الصيام صيام في محرم، والصيام في محرم فاضل، فما الذي يحوجك إلى أن تعارض بينهما؟ صم ولو صمت 4 أيام أو 5 أيام حتى أولا تعلم أنك صمت عاشوراء ويطمئن قلبك، فلا تبدأ مترددا والله أنا صمت على توقيت السعودية يمكن أن هذا هو عاشوراء أو العكس. هذا من وجه، ومن وجه آخر فهذا صيام من محرم وهو صيام فاضل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل من الطعام الذي خصص بمناسبة يوم عاشوراء؟ والله إن كان مصنوع لعاشوراء، إن كان الطعام مصنوعا لعاشوراء وليس لتفطير الصائمين، يعني كون بعض الناس يصنع طعاما يرسله إلى الصائمين ليفطروا عليه من باب تفطير الصائمين هذا لا حرج فيه، لكن أن يصنع طعام مخصوص من حمص أو نحو ذلك يصنع في ذلك اليوم ويعمل على شكل كور أو على شكل كذا ويقال هذا يعني ما أدري يسمونه طعام الملائكة ما أدري ماذا يسمونه، هذا بدعة ومحدث ولا نأكله إذا قدم إلينا، فالطعام المصنوع بدعة لا نأكله ولا نقبله. أما إذا صنع من باب تفطير الصائمين ولتفطير الصائمين فأرسل الطعام الذي يؤكل في العادة فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صام يوم قضاء قبل يوم عاشوراء هل يتحقق صيام التاسع والعاشر من عاشوراء؟ يعني صام التاسع قضاء. نعم. وصام عاشوراء صام العاشر، نقول إنه في الحقيقة صام التاسع قضاء وليس هذا من باب التطوع، والفاضل هو صيام التاسع تطوعا والعاشر، لكن يكون قد صام عاشوراء لأنه صام اليوم العاشر تطوعا وصام اليوم التاسع قضاء. يقول السائل: ما حكم من يجعل أكلا خاصا عند الإفطار بحجة الصيام وليس بنية الاحتفال، فهل هذا جائز؟ نقول إن كان هذا الطعام مما يؤكل عادة في الصيام، يعني في رمضان يؤتى بهذا الطعام، نعم بعض الناس في رمضان يعني من الجوع لأنهم غير متعودين على الصيام وكثير منا كذلك، وإذا صاموا جاعوا كأنهم سيأكلون كل ما في السوق، يأتون بأنواع معينة من الأطعمة تؤكل عند الإفطار، هذا في رمضان وفي غير رمضان، ولم يخصص به عاشوراء، فهذا لا حرج به، لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما أن يخصص طعام معين يفطر عليه في عاشوراء ولا يفطر إلا في عاشوراء عليه ولا يؤكل إلا في عاشوراء، فهذا بدعة ومحدث ولا يجوز فعله. يقول: ورد في الحديث القول لمن يبيع في المسجد: لا أربح الله تجارتك. نعم. فما حكم هذا البيع؟ وهل هذا القول يقال للبائع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع في المسجد باطل فاسد لا يصح، فإن المساجد لم تبنى لهذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال: لا أربح الله بيعك. وما دام أنه يدعى عليه بهذا فهذا يدل على أنه يعني بيع فاسد، ولا يدل على ما فهمه البعض من أنه بيع صحيح، ولذلك دعا عليه بعدم الربح، وإنما هذا الدعاء كأنه يقول: عاملك الله بنقيض قصدك، فأنت تقصد من البيع الربح، فعاملك الله بنقيض قصدك، ولا يكون ذلك إلا لمن فعل شيئا محرما، وإذا كان شيئا محرما فإنه يكون منهيا عنه لذاته فيكون فاسدا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع في المسجد فاسد. نعم. هل يقال لها الدعاء؟ إجراء العقود، عقود النكاح في المسجد، جرت بها عادة المسلمين، وهي من الأعمال التي قد يرجع فيها إلى الإمام، فإذا جرت عادة المسلمين بذلك من غير قصد أمر آخر فإنه لا بأس بهذا. شيخ، الدعاء هل يقال للبائع؟ الدعاء يقال لمن باع، وباع في اللغة يعني فعل يقع من الاثنين، يقع للمشتري ويقع للبائع، يقع للمشتري ويقع للبائع. يقول السائل: عندي قضاء 7 أيام التي هي متعلقة بالهدي، فهل يجوز لي أن أدخل صيام عاشوراء مع هذه الأيام؟ كيف؟ يقول: عندي قضاء 7 أيام التي هي متعلقة بالهدي، فهل أدخلها يعني ضمن صيام عاشوراء؟ يعني على كل حال، إن أدخلتها ضمن أيام عاشوراء فيجب أن تمحضها للقضاء، تمحضها للهدي، لأن صيام الهدي صيام واجب، والقاعدة عند أهل العلم أن الصيام الواجب لا يدخل معه غيره، لا يدخل معه غيره. فإن أردت فضيلة عاشوراء نفلا وصيام الهدي معا فهذا غير مستقيم، فأخر الصيام الذي عليك للهدي وصم عاشوراء نفلا ثم صم صيام الهدي إن أردت الحصول على الأمرين. يقول السائل: هل صحيح أن من صلى وهو حاسر الرأس صلاته مكروهة؟ هذا مما يرجع فيه إلى العادات، فإن كانت عادة الناس تغطية الرأس فإن المروءة أن يغطى الرأس، والأولى أن يغطى الرأس، والأفضل أن يغطى الرأس. أما إذا لم تجري العادة بتغطية الرأس في البلد فإن الصلاة ليست مكروهة، صلاة حاسر الرأس ليست مكروهة ما دام أن العادة جارية في البلد بكشف الرأس. يقول السائل: هل الدهان الفازلين يمنع وصول الماء للبشرة؟ الدهان الذي يدهن على البشرة نوعان، نوع تبقى له طبقة يراها الإنسان، بمعنى لو أمسك جلده لخرجت طبقة عازلة في يده، فهذا النوع يمنع وصول الماء، وإذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه يجب أن يزيله. ونوع يمتصه الجلد ولا يكون طبقة، وإن كان يكون دهنا، فرق بين الدهن والطبقة، بمعنى لو أمسك جلده لا يجد شيئا يكون في يده وإنما هو الدهن، فهذا لا يمنع وصول الماء ويتوضأ الإنسان عليه، ولا حرج في هذا ولله الحمد والمنة. ومن ذلك هذا الدهن الذي ذكره الأخ ويستعمله الناس أيام الشتاء كثيرا، فهذا مما يمتصه الجلد ولا يمنع وصول الماء. يقول: هل استبدال العملات بدون تقايض بالمجلس يكون ربا؟ وإذا تعذر ذلك ما الحل الشرعي المناسب؟ هل استبدال العملات بدون التقابض في المجلس يكون ربا؟ نقول نعم، هذا صرف، والصرف شرطه أن يكون يدا بيد، فلا بد أن يكون يدا بيد. بعت ريالا سعوديا بدراهم مغربية لا بأس، ولو متفاضلة 100 درهم ب50 ريالا لا بأس، لكن بشرط أن يقع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن تنصرف وفي ذمة أحدكما شيء ولو درهم واحد، ولو درهم واحد، يعني تأخذ حقك وتعطيه حقه وأنتما في المجلس، ولا يجوز الانصراف. لكن هناك أشياء يسميها الناس صرفا وليست صرفا شرعا، فهذا لا يشترط فيها التقابض. وأعطيكم مثالا: قد يدخل الإنسان محلا لبيع الأغذية فيشتري 80 ريالا فيعطي البائع 100 ريال، فيقول البائع: والله الآن ليس عندي بقية. العامة يقول: ليس عندي صرف، فأعطيك إن شاء الله غدا إذا اشتريت. فهل يجوز أن يذهب؟ أقول نعم يجوز، لأن هذا ليس من المصارفة، فليس مقصود الدافع 100 أن يصرفها له، وليس مقصود القابض ذلك، وإنما المقصود استيفاء الثمن، استيفاء الثمن، فهذا لا بأس به وإن سماها الناس صرفا. أما صرف العملات حتى لو كانت من بلد واحد على الصحيح. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.